إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن المشاهد اليوم في الإعلام وفي النت وفي أماكن التواصل الاجتماعي يجد حملات التشكيك وإلصاق التهم بالإسلام، ورداً، وهذا واجبي وواجب كل مسلم على هذه الحملات، نستعرض معكم حسنات هذا الدين العظيم. ووالله إن حسناته لا تكفيه لا الخطبة ولا الخطبتين ولا الثلاث ولا الأربع، فقد تجاوزت حسناته المئات. ولكن نتكلم عن بعض الحسنات. فمن حسنات الإسلام أنه الدين الوحيد الذي يربطك بالله دون وسائط، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتستغفر لذنبك وتخافه وترجوه بلا واسطة ولا كهنوت بينك وبين الله مباشرة، ترفع يديك مخلصا له الدين. بينما في الأديان الثانية تذهب للمعبد أو للكنيسة فيستقبلك الراهب أو العابد أو الكاهن، ثم يأخذ منك حاجتك بدعوى أنها ينقلها لله. أما في الإسلام لا. ومن حسنات الدين الإسلامي أنه يملك كتاباً سماوياً لم يحرف ولم يبدل، تقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وفيه إعجاز عظيم منها عدم الملل منه. فعلى سبيل المثال، الفاتحة تقرأ في العام الواحد من قبل المسلم أكثر من 33,000 مرة، ومع ذلك لا يمل منها. في كل مرة يقرأها كأنه يقرأها لأول مرة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. كذلك من حسنات الدين الإسلامي أنه الدين الوحيد الذي يغذي روحك بالغذاء الصحيح، فلا تعبد الأوثان ولا الأصنام ولا القبور ولا الأضرحة، إنما تعبد الله وحده لا شريك له. وحينما تقصد مكة لحج أو عمرة تقصد امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل انتقالك من مكان لمكان تحقيق للا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن حسنات هذا الدين العظيم الإسلام أنه الدين الوحيد الذي أمر بإعطاء الزكاة لثمانية أصناف: الفقراء، المساكين، حتى الكفار. فقال تعالى: والمؤلفة قلوبهم. قالوا الكفار الذين يرجى إسلامهم. وقد أعطى عمر رضي الله عنه الزكاة لمجذومي النصارى. ومن حسنات هذا الدين العظيم أنه الدين الوحيد الذي أمن غيره، فقد أمن الإسلام الكافر المعاهد والذمي المعاهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. بينما بقية الأديان تستبيح الدماء دون أي وازع لأي فرصة، بل تغزو الدول العظمى الدول الإسلامية فتقهرها وتنهب خيراتها. كذلك من حسنات هذا الدين العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، يا مسلم في الحرب، كان يوصي كما في حديث بريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر جيشاً أو أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، يعني خاف الله، اتق الله، ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال له: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله فلا تغلوا من الغلو او من الغلول، فلا تغلوا اي تاخذ المال الغلول، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه البخاري. وبعد القتال كان صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأسرى خيرا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حرب امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال ونهى عن قتل النساء والصبيان، وقال لخالد ابن الوليد رضي الله عنه: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد. ومن حسنات هذا الدين العظيم أنه دين عفاف ودين طهر، فلا زنا ولا شذوذ ولا انحراف ولا تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال. في المقابل أقامت إحدى المنظمات الصحية في أمريكا حملة فحص الحمض النووي في إحدى الولايات والمدن، فأثبت الحمض النووي نسبة 1300 رجل وامرأة لساعي بريد كان في السبعينيات. هذه حضارتهم وهذا غربهم. 1300 ولد حرام وبنت حرام. ونحن عد الإسلام من السبع الموبقات، من السبع الموبقات: قذف المحصنات الغافلات، الكلام من السبع الموبقات، فكيف الزنا؟ فهو دين طهر وعفاف. ومن محاسن هذا الدين أنه دين ترابط اجتماعي، فأعطى الوالدين حق الاحترام والطاعة، وأعطى الزوج حق القوامة، من غير ظلم ولا تعدي. القوامة تعني في الإسلام الإنفاق، الصيانة، العطاء، العدل. أما ما نراه الآن من الظلم والانتهازية وتعليق المرأة، هذا ليس بدين، هذا تصرف أشخاص لم يعرفوا الدين أصلا كيف يعامل المرأة. ومن حسنات هذا الدين أنه ينهى عن المخدرات والمسكرات، فهو دين يحافظ على العقل، الخمس الضروريات، يحافظ على الدين ويحافظ على النفس ويحافظ على العرض ويحافظ على العقل ويحافظ على المال. لا يوجد دين في العالم يحافظ على الخمس الضروريات، كلها تشريعات تختلف من مكان إلى مكان ومن قانون إلى قانون. أما في الدين الإسلامي فهو قد حافظ على الضروريات الخمس. ومن حسنات هذا الدين أيها المسلمون أنه حث على تربية البنات والأبناء وإعطائهم حقوقهم والصرف عليهم. ومن حسنات هذا الدين أنه أعطى حرية التصرف بالمال بشرط عدم الإسراف والمخيلة. ومن حسنات هذا الدين أنه أوصى بالجار كما في الآيات والأحاديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جارا له يهودي. ومن حسنات هذا الدين أنه حرم الشرك بأنواعه، فلا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب إلا الله، ولا يطلب المدد من المخلوقين، ومن صرف دعاء لغير الله فقد أشرك. وحرم السحر والشعوذة والكهانة والتطير أي التشاؤم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. ومن حسنات هذا الدين أنه أمر بالإحسان للحيوان حتى الحشرات. ذكر الفقهاء أن الرجل إذا أراد أن يحلب من ضرع ناقة أو ضرع بقرة يترك من حليبها شيئا حتى يشرب وليدها. أرني دين مثل هذا. ومن حسنات هذا الدين أن النحلة إذا أردت أن تجني العسل تترك شيء للشغالات وللملكة حتى لا تموت الخلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. هذا ديننا. ومن حسنات هذا الدين أنه نهى عن أرادل الأخلاق كالكذب والغدر والخيانة، ونهى عن الغش في المعاملات التجارية والربا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل، بل أقام الحد على السارق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. هذا ديننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته: لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. ومن حسنات هذا الدين أمر بالتجمل والتطيب. دخل المسلمون أسبانيا وكان ملكها ملك غرناطة لا يغتسل إلا كل عامين اثنين، وكانت إيزابيلا ابنته كانت لا تغتسل، وقد عاهدت نفسها ألا تخلع ملابسها فماتت بقذارتها. وخرج المسلمون من أسبانيا وقد تركوا في غرناطة 1200 حمام، نحن علمناهم كيف يغتسلون. هذا هو ديننا. ومن حسنات هذا الدين أنه لا يفرق بين الأسود والأبيض ولا العربي ولا العجمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وقال: كلكم لآدم وآدم من تراب. ومن حسنات هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وهذه تسمى الخطبة الوداع، ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، آخر خطبة خطبها في يوم عرفات، وتسمى بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها. وقال: استوصوا بالنساء خيرا، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي كل مصيبة تصدر من بعض الإرهابيين التكفيريين أو من بعض جهلة المسلمين، يخرج منافقو هذه الأمة فيطلبون تغيير المناهج. العلاج، انظر إلى العلاج في نظره، العلاج هو فتح صالات السينما وتعليم الموسيقى وتغيير المناهج. سأذكر لكم إحصائية بسيطة في بلاد السينما وبلاد الموسيقى ماذا يعانون. 30% من الشعب الأمريكي مصاب بالاكتئاب. وارجعوا موقع منظمة الصحة العالمية هيلثي أونلاين، هكذا اسمها، ارجعوا تجدون بالنص 30% من المجتمع الأمريكي مصاب بالاكتئاب. أكثر الدول إصابة بالأمراض الجنسية، أكثر الدول انتحاراً. في موسوعة ويكيبيديا ذكر الدول التي فيها قائمة الدول في الانتحار. هل تعلم أن الدولة العربية، أول دولة عربية كانت في مرتبة 37 أو 38، لا أذكر. ودول الخليج التي تطلب بالتنطع والسعودية بالذات لم تذكر أصلاً، لأن ديننا يحرم الانتحار، وديننا يحافظ على الأعراض ويحافظ على الأنفس. لا تلصقوا للدين ما ليس فيه. كذلك أثبت في دول الموسيقى ومهرجانات السينما أن 1300 ابن وابنة لرجل واحد، رجل واحد كان يزني، فحملنا 1300 امرأة بأبناء الحرام وبنات الحرام. أيها المسلمون، إن ما يحصل الآن من هؤلاء الجهلة في استهداف الآمنين في الشوارع والمتروهات هذا ليس من إسلامنا. وأنا أقول جهلة وأعلم ما أعرف وأعرف ماذا أقول. إحدى القنوات الفضائية أقامت في شارع من شوارع الدول العربية، إحدى الدول العربية الإسلامية، أقامت مقابلة مع الشباب تسأله عن سورة الإخلاص. والله ما جاوب أحد، والله ما جاوب أحد، 10 إلا واحد. سألوه عن سورة المسد والماعون، لم يجيب أحد. سألوه عن سورة الكهف ماذا فيها من قصة، فأصبح يتلكأ ويمسك رأسه هكذا. هذا هو شبابنا باختصار، هذا هو واقع مجتمعنا باختصار. ماذا تتوقع من هؤلاء حينما تأتي منظمات سرية فتغذيهم فينسى كل حسنة في الإسلام، وينسى المعاهدة، وينسى الذمة وأحكام أهل الذمة، وينسى آداب الإسلام ولا يعرف معنى الجهاد، فيتسلط بوحشية أو ببلاهة على الآمنين، فيأتي منافقون فيرمون الإسلام. انظروا دين الإرهاب، ولم يتكلموا بكلمة عندما ترمي القنابل العنقودية والبراميل فوق العزل في الشام وغيرها، ولم يتكلموا بكلمة حينما رأينا الرجال عراة بعضهم فوق بعض في سجن أبو غريب، ولم يتكلموا بكلمة حينما غزت إحدى الدول الأوروبية أفريقيا الوسطى وأبادت المسلمين كافة. نعوذ بالله من حال هؤلاء. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تنصر دينك وكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني نعوذ بك من الرياء ومن الشهرة، ونعوذ بك من أمراض القلوب وأمراض النفوس. اللهم اجعلنا ممن ينشرون دينك على منهاج النبوة، دين الإسلام والرحمة، دين الإسلام والرحمة، لا دين التخاذل والانذلال، فإن دينك ليس دين تخاذل ولا انذلال. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا رددته وقبلت توبته يا أرحم الراحمين. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشر المبشرين بالجنة، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذلنا، اللهم إنا دعوناك فأجبنا، اللهم إنا دعوناك فأجبنا. ألا وصلوا على نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم. آمين. قوموا لصلاة، رحمكم الله.